هذه أسئلة كثيرة. ما نعم يا شيخ في شيء؟ عليكم السلام. نعم. أي طبعاً أي حد؟ إيه لا، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تقول نقول الله أعلم، لك في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يسأل الرسول بعض الصحابة يقولون الله ورسوله أعلم، يعني في بعد وفاته فالذي يقال الله أعلم لأن الله حي لا يموت، ويرد العلم إلى الحي، الله أعلم، وتكتفي بهذا. يعني لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العلم النافع، وهو الوحي بقسميه الكتاب والسنة. فالرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام. إذا حصل بيننا خلاف أو نزاع فنرد ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتصم بالكتاب والسنة، لأن الاعتصام بالكتاب والسنة هو المنجاة، والكتاب والسنة هي مصدر العلم النافع. نسأل الله التوفيق. آمين آمين. اللهم ألف بيننا بين قلوبنا بالإسلام، اللهم ألف بين قلوبنا بالحق، وأنت القادر على ذلك، لا يقدر على التأليف بين القلوب إلا الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، هذا خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فكيف على كل حال لا يؤلف بين القلوب إلا الله. نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا على التقوى. يقول الأخ: حضرت من مصر للعمل منذ أسبوعين واعتمرت، والآن أريد الحج، وعلمت بأن علي هدي، فهل علي شيء عندما حضرت ومررت بالميقات؟ سؤالك ما هو واضح يا أخي. من صاحب السؤال هذا؟ من صاحب السؤال؟ يقول حضر من مصر للعمل منذ أسبوعين واعتمر والآن يريد الحج، متى مريت على الميقات؟ نعم يا شيخ، متى مررت؟ تقول أني مريت على الميقات، متى؟ يعني حينما جئت من مصر للعمل مررت من عند الميقات ولم تحرم. أي نعم. وجئت للمدينة، ذهبت إلى جدة، ومن جدة جئت للمدينة، ولا لا؟ أي العمل في جدة، يعني كأنك أحرمت من جدة. طيب واضح أنك تقول جئت من مصر للعمل، يعني عندما تجاوزت الميقات ما تريد العمرة، أليس كذلك؟ ثم نشأت النية عندك للعمرة من جدة فأحرمت من جدة، فهذا سليم، هذا العمل سليم. الآن تريد الحج وأنت في المدينة، لا تتجاوز أبيار علي إلا محرم، أحرم بالعمرة. اليوم 6، يمكن إذا ذهبت اليوم يمكنك أن تحرم بالعمرة. لا، إذا أحرمت بالعمرة تذهب وتطوف وتسعى وتحل، تقصر وتحل من عمرتك، ثم تحرم من مكة بالحج وتذهب إلى منى. لا، أحرم من الميقات الآن، أنت تنوي الحج الآن، لا تتجاوز الميقات إلا محرم أبيار علي. تفهم ما أقول لك؟ يعني أنت الآن إذا مررت أبيار علي الميقات وأنت تريد الحج لا تتجاوز الميقات حتى تحرم بالحج أو بالعمرة، أرفق لك بالعمرة. إن والحج من هنا، إن والحج من الميقات، إذا أحرمت من جدة بالحج عليك هديين، يعني كأنك ما فهمت. إن أحرمت من جدة وقد مررت بالميقات وأنت تريد الحج من غير إحرام، أي فأخشى عليك إثم وعليك فدية. أي نعم، يظهر أنك تبي أنك تريد أن تتجاوز الميقات من غير إحرام، يمكنك مخالف. الله المستعان. أي عمل عمرة في أشهر الحج، ما هي بشهر الحرم، في أشهر الحج عمل عمرة وحج من عامه الذي اعتمر فيه ولم يفصل بينهما بالعودة إلى بلده فهو متمتع. هلا صح، يعني من شرط المتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه ولا يفصل بينهما بالعودة إلى بلده قاطعا نية النسك. أي نعم. أما من أخذ اعتمر وعاد إلى بلده وقد قطع نية النسك ثم نشأ عنده عزم على الحج وحج مفردا أصبح مفرد، يعني لا يلزمه هدي الشكران، هدي النسك. خل أكمل بارك الله فيك. يقول وماذا أفعل إذا ذهبت إلى منى؟ لا يا أخي، لا تذهب إلى، لا تتجاوز الميقات إلا وأنت محرم. يقول السؤال: وإذا قمت بالتعجيل لغرض السفر فمتى أرمي الجمار؟ في اليوم الثاني عشر ارمها بعد الزوال وتعجل. في اليوم الثاني عشر ارمها بعد الزوال وتعجل. مرحبا الشيخ أبو زيد. فهمنا أنه استجاب، يعني على كل حال مسألة الصحة. أنا استفهمت، ما قلت أي أنا لو نفيت أنت ما فهمت ذلك يحسن أن يقول بلى، لكني استفهمت فقال نعم، جواب سليم. نعم، أي صبر يا أخي، صبر الله يعافيك. يقال: يدفع بعض الحجاج ثمن الهدي إلى الشركة التي تنقلهم إلى مكة قبل الحج، هل يعتبر من دفع قبل الحج كمن ساق الهدي معه؟ إذا كانت الشركة مأمونة لا بأس، لكن تعطيها البنك الإسلامي يعطيك سند أضمن لك، ولا يعتبر يعني ساق الهدي معه لأنه دفع دراهم وكلهم فسيشترون له في يوم النحر، أو ربما يعني على كل حال هم وكلاء. قال: ولا أدري هل يسوقون هذا معهم أو يشترونه. وأي حج أفضل لها القران من التمتع؟ هذا الذي يريد أن يسأل عنه، يعني إذا سقت معك الهدي فالقران أفضل، وإذا لم تسق الهدي معك وأنت تريد أن تستمتع بالعمرة والحج في سفرة واحدة فالتمتع أفضل لك. وكم يطوف المقرن طواف قدوم عمرة حج وكم يسعى قبل الحج؟ القارن إذا طاف طواف القدوم وقدم السعي فأخشى أن يكون قد حل، كما قال ابن عباس: من طاف بالبيت وسعى فقد حل شاء أم أبى. لكن عليه أن يطوف طواف القدوم ويؤخر السعي بعد طواف الإفاضة يكون أضمن له إذا ساق الهدي معه. أما المتمتع فيطوف ويسعى مرتين، يطوف للعمرة ويسعى للعمرة ويقصر، ثم إذا أحرم بالحج يطوف طواف الإفاضة ويسعى للحج، لأنه أحرم مرتين. أنا أقول أحرم مرتين عشان يضبط متى، لأنه لا يكتفي بالسعي الأول إلا من كان إحرامه واحدا. سوف نلبس ملابس الإحرام في المدينة يوم 8 ذي الحجة ثم نتوجه إلى مكة لطواف الإفاضة. لا، ما هو طواف الإفاضة، قبل طواف الإفاضة بعد الإفاضة من عرفات، كل طواف القدوم ثم السعي. أي نعم، طواف القدوم ما هو بالإفاضة، الإفاضة إذا أفضت من عرفات، ولا يكفي طواف القدوم عن طواف الإفاضة بعد الإفاضة من عرفات، انتبه. ثم السعي لا بأس تقدم السعي، ثم لكن أخشى من حكم ابن عباس رضي الله عنه، من طاف بالبيت وسعى فقد حل شاء أم أبى، حتى أنه يرى وجوب التمتع في هذه الحال. قال ثم السعي ثم نبقى بالملابس حتى مناسك الحج. نعم تبقون، هل هو حج قران أم إفراد؟ تقول ما أدري، بحسب نيتك. هل أنت حينما لبست ملابس الإحرام في المدينة يوم 8 توجهت إلى مكة هل قلت لبيك عمرة وحجة؟ فأنت قارن، إن كنت قلت لبيك حجا فأنت مفرد، لكن إذا طفت وسعيت يعني أخشى حتى تخرج من الخلاف تكتفي بطواف القدوم وتؤخر السعي بعد طواف الإفاضة وتكون مفردا إذا كنت مفردا. اللهم صل وسلم على رسوله. هذه أسئلة طرأت. نعم، إيش تقول؟ نعم، ما فهمت السؤال. العميل، أنت عندك عربيات ولا ما عندك؟ معرض سيارات. هو بيجي يشتري، عايز ياخد مني عربية، بيديني عربون يعني 10% مثلا منها ولا حاجة، باخد صورة بطاقته وبطاقة ميلاده وراح اوديها البنك يعمل عنه استعلام، وبعد كده يقول لي بعد ما يعمل عنه استعلام دي كويس يقول لي سلموا العربية، أسلموا العربية وراح أرخصها له وأروح البنك آخد فلوسي من هناك. إيه ما في شيء، ما في شيء، يعني له رصيد بالبنك؟ هو ملوش، هو ما له قرض. اي انت عاونته على الربا، اذا عاونته على الاثم والعدوان. عاونته على الربا، اي لا يجوز. إيه؟ لا لا، ولو كانت من عندك لكن مكنت البنك ان يرابي معه. إيه؟ انا بقى من عندي فلوسي بحر مالي. اي نعم، بقسط العربيه من عندي. تقسطها عليه لا باس، تكسب كويس، اكسب، لكن لا تكسب مكسبا فيه غبن وفيه غرر. على كل حال انت قلت كويس، اخاف هالكويس هذا يكون فيه غبن. ما في حاجه، ما في حاجة، بس لا تغبنه. اي نعم، اي نعم. لحظه يا اخي. نعم، ها اي سؤال انا كنت كتبته لحضرتك. اي كتبت جواب انا. اي على حسب النيه الافراد يمكن. اي اذا نويت مفردا تبقى على إحرامك حتى يوم العيد. ويؤخر السعي. أنا أرى أن يؤخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة حتى يخرج من خلاف أهل العلم. إذا قدمت أخاف عليك من فتوى ابن عباس، فقد حللت شئت أم أبيت. أي نعم، لأنه يوجب التمتع في هذه الحال، ونصر ذلك ابن القيم. لكن يعني تقصر وتكون متمتع وتحرم مرة ثانية، لكن إذا طفت واكتفيت بطواف القدوم ثم خرجت إلى منى وإلى عرفة وأخرت السعي بعد طواف الإفاضة ما عليه غبار، تكون بنيتك مفردا. لا يجب. نعم، يقول ما حكم دخول المرأة الحائض المسجد؟ لا يجوز، يحرم على الحائض أن تبقى في المسجد، تبقى في المسجد. قال هناك رأي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت. سبحان الله العظيم، يعني لو واحد من أطرف الناس مسكناه ودفناه قامت علينا الدنيا ولا قعدا، والصحابة يدفنون الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي. هذا كلام، يعني الصحابة رضوان الله عليهم دفنوه منذ عهده وهو إنك، ونص القرآن، نص القرآن، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابه. إنك ميت وإنهم ميتون. وأبو بكر أقسم وقال لا نعم ما كتب الله عليك الموت الذي كتب الله أو الميت التي كتب الله عليك قد دقتها. وقال للناس: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نعم. وجهزوه ودفنوه في بيته عليه الصلاة والسلام، ويجي عد مخرف ويقول لي ما مات. هو صح حي حياة برزخية، لكن ليست هي الحياة الدنيوية. ما الحياة الدنيوية انتهت. نعم نعم حي نعم حياة برزخية نعم كيفية لا نعلمها، هذا صحيح. نعم والأرض نعم ما تأكل جسده، ولا أجساد الأنبياء ولا الشهداء ولا حفظة القرآن إذا كانوا عاملين به. نعم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم حي حياة برزخية في أعلى أنواعها. يسأل يقول عليكم السلام ورحمة الله: إنه أدى العمرة في رمضان ورجع إلى بلد، والآن جاء لأداء فريضة الحج، ما هو الأفضل، الإفراد أم التمتع أم القران؟ يجوز لك أن تفرد، وإذا تمتعت فهو أفضل كما يعني يذكره فقهاؤنا، وهو الصحيح الأفضل للتمتع. موقف الحائض من الطواف تبقى حتى تطهر، إن لم تطهر حتى ميعاد رحيل الحملة هذا سؤال افتراضي يا أخي، ما بعد حصل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد من حفصة ما يريده الرجل من زوجته قيل له إنها حائض، قال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها أفاضت. قال: انفروا إذن. معنى هذا أن الحائض لا تطوف، خفف عنها الطواف. لو كان يجوز يعني ما سقط عنها طواف الوداع، ثم لو كانت لم تطوف طواف الإفاضة ستحبسهم حتى تطهر. وعلى كل حال يعني هناك فتوى وكذا، لكن أنا سمعت الشيخ عبد العزيز يعني يعظم هذا النص: أحابستنا هي، أحابستنا هي، وهو صحيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: أعاني من شلل، عافاه الله شفانا الله وإياه، في قدمي، وذلك منذ طول، ولا أستطيع أن ألبس أي شيء إلا أن يكون أو أن يكون مربوطا لذلك. لا بأس تربط قدمك، ولا حرج عليك إن شاء الله. نعم. عمرة عن جدك لله عن جدك. تعمل عمرة لله عن جدك. أي نعم. أي. اعتمرت عن نفسك. أي تريد أن تعتمر عن جدك وتحج عن نفسك. أي أنت متمتع. أي تبقى متمتع عليك الفدية. طيب أنا ما زبط ما الحين. أي. طبعا أحتاج متمتع الحمد لله يعني. نعم. عايز أتم عمره ومدها بعد الحج. إيه الخطوات يعني؟ بعد الحج لماذا تعمل عمره بأول؟ لما؟ يعني عايز أتم عمره ليه؟ لما تعمل عمره أي؟ بعد الحج يعني. بعد الحج ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ يقول: خذوا عني مناسككم. الذين معه آلاف يعني ما خرجوا إلى التنعيم وأتوا هي عائشة رضي الله عنها، لأنها لم تتمكن من عمرتها الأولى. نعم. أي نعم. ولما ذهبت إلى التنعيم اعتمرت عمرة بدل عمرتها المفردة. نعم. أي نعم. لكن هي لا يجوز تعمل عمرة لوالدها. ما قلت لا يجوز، قلت ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. ويقول: خذوا عني مناسككم، ويسعها ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حتى عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج مع أخته ما نقل لنا أنه قال: اغتنم الفرصة وأحرم. وش اللي كلفه؟ إلا أنه اكتفى بالعمرة الأولى، وهذا يدل على أنه يعني فعل كثير من الناس خروجهم من مكة إلى التنعيم لتكرار العمرة أنه غير مشروع. وهكذا ذكر سماحة الشيخ للشيخ عبد العزيز بن باز في التحقيق والإيضاح. اللي ما اعتمر خالص يعتمر من ال يعتمر من ال أيه يعتمر يعني يقول لبيك عمرة وحجة يكون قارنا. ايش سؤالك؟ ايش سؤالك؟ ما شاء الله شيء من راسه. اي تفدي بس تفدي. اقول تفدي. اي نعم. هو بس السؤال اللي انت كتبت. اي عند الصلاه ولا ما في؟ المراه ما عليها لا اذان ولا اقامه. اي نعم. بارك الله فيك. عافيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يقول اشتريت ملابس الإحرام من مصر ووجدت بها كباسين، وسمعت أنه لا يجوز لبسه من أجل وجود الكباسين. يعني لا يكون في حكم المخيط، لا يكون في حكم المخيط، تشده بحزام ولا يكون في حكم المخيط. حزام المخيط في حاجة المخيط حج قارنا لكن ساق الهدي معه، فهل تسوق الهدي معك؟ نعم. الحزام اللي فيه خيط في ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أنتم تريدون مني قلوبا وليس قلبا واحدا. واحدة يا أخوانا. عليكم السلام. يقول لماذا جاءت كلمة خلفوا في الآية على صيغة المجهول مع أن الثلاثة خلفوا من تلقاء أنفسهم دون أن يأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خلفوا قدرا. أي نعم، لحكمة يريدها الله عز وجل، فهم فعلا يعني قصروا بالواجب الذي عليهم وتخلفوا وينسب التخلف إليهم، لكن لو لم يقدر الله ذلك عليهم ما تخلفوا. ولهذا ذكر كعب بن مالك أن قال لم يقدر ذلك لي، لكنه لم يعتذر بالقدر، يعني لم يحتج بالقدر وما عذر نفسه. وراك واقف أنتم، لا تقفون يا أخواننا. إيه؟ أنتم تبونه بال معي يا أخي أسئلة أنا ما لحظة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الإحرام للكلبسات يا أخي؟ ينبغي الكلبسات هذا هو مخيط، كأنك تخيطه، لابد أن تستخدم إزار غير مخيط أو رداء كذلك غير مخيط. حكم البنوك الإسلامية التي تعمل بالمرابحة وهي لا تملك البضاعة، تحضر لها فاتورة وتعطي النقود لصاحب الفاتورة والمحل. أنا ما أعرف هذا النظام ولا أتصور يعني ما سأل عنه السائل. اسألوا الشيخ بن منيع أو بعض المشايخ اللي لهم تخصص في هذا. يقول دفعت نقودا في سندات للبنك للهدي وأنا في المدينة، فهل أحج حجا متمتعا أو قارنا؟ لا، أنت تحج بالنسك الذي تريد متمتع، وما دفعته لهم هم وكلاء سوف يعني يؤدون عنك الهدي في وقته إن شاء الله. يعني جزاكم الله خير حق القرآن. نعم يا شيخ. شفانا الله وإياها. نعم. إيه. سم الله. أقول سم الله عز وجل. سم الله، وحينما تحفظ محفظتك سم الله واقرأ آية الكرسي، ولا يقربك الشيطان، لا سروق ولا غيره. نعم. يسوقه معه في السيارة لكن صعب عليه. أي إذا حجة متمتعة. إذا كنت تريد الأفضل فالتمتع. أي خلاص. حتى يقول أفضل، هو يريد الأفضل، ولا قلت لازم. إذا أراد الأفضل يسوق معه الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أشعره وساقه معه. أنت متمتع خلاص، الأفضل التمتع. تشتري يوم العيد؟ نعم. خل حضرتي لما أقرأ السؤال. نعم. إن كنت أنوي أن أكون كيف تكون صيغة نية الإحرام؟ يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. إذا كان شاكيا يشترط، أو خائفا يشترط، يقول إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم يطوف للعمرة ويسعى ثم يقصر، وانتهت عمرته. إذا جاء يوم التروية يحرم بالحج. يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. نعم. أنا ما قلت تكرار العمرة على الإطلاق، قلت الخروج من مكة إلى التنعيم لتكرار العمرة في سفرة واحدة غير مشروع. يعني حدد ال... أي؟ لو أنا بعد ما خلصت حجي هعتمر لله بس عن حد من أهلي، عن أبي أو عن مهما يكون. خذوا عني مناسككم، الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجوا إلى التنعيم، حتى عبد الرحمن بن أبي بكر حتى لو لحد آخر يعني خرج مع أخته إلى التنعيم، ما نقلوا لنا أنه أحرم بعمرة اكتفاء بالعمرة الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم نقدر نخدم المدينة هنا تذاكر. ها؟ أي نقدر نخدم المدينة هنا التذاكر. نعم خلاص كافي. نعم بس عم الشيخ بس سؤال كمان، الصلاة الشروق والضحى هي واحد؟ أي واحد واحد واحد، صلاة الضحى والشروق أو كذا واحد. عددها ثنتين أربع ما يسر الله لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم للتائب أكثر بخير يوم مر بك منذ ولادتك أمك. خير لكعب بن مالك. الأيام التي مرت به يوم إسلامه، هل التوبة فيها من هذا القدر ما يعني؟ نعم نعم نعم نعم لا شك، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. بدي حج عن أمي، لكن والله ماني عارف شو بدي أحكي. وإيش تقول؟ أنت حجيت عن نفسك؟ حجيت. إيه قل لبيك حجا عن والدتي. إيه؟ أنت تحج متمتع؟ قل لبيك عمرة، لبيك عمرة عن والدتي متمتعا بها إلى الحج، ثم إذا جاء خلصت من العمرة أحرم بالحج، وتكون عليك فدية هدي شكران، ليست فدية نقص. يوم العيد تشتري وتذبح. هنا يا شيخ من فضلك سامحني من فضلك. ها السؤال بسيط مصاري يعني. معاك جزاكم الله خير. انا اريد ان احج عن اختي، انا حجيت عن نفسي واعتمرت عن نفسي، فهل يصح اننا نعمل عمره كمان لاحد اصدقائي الاثنين متوفيين؟ انا قلت ما خروجك من مكه الى التنعيم لتكرار العمرة غير مشروع. ما الحين أنا بقصد إيه يعني، أحرم من هنا عمرة لصديقي وبعد كده بحج عن أختي، الحج نوية عن أختي. إيه تحج عن أختك وتحرم بعمرة عن صديقك، أنت متمتع، الصورة صورة متمتع، يجب علي لك الهدي. نعم يا شيخ وسمعتني من مرة بالنسبة للمدينة. دوختني أنت، إحنا من في المدينة. إذا خرجت من هنا وأحرمت في ديار علي ونزلت على الكعبة سويسرا وانت تنوي الحج متمتع تنزل على الكعبه تقضي فيها يوم وتطلع على يجوز هذا ام لا يجوز؟ انت متمتع تقضي العمره قبل الحج اذا صرت متمتع اي بعمره مفرد. اي تنزل الى مكه وتطوف طواف القدوم اذا شئت. اي نعم. وتخرج الى منى، واذا فضت من عرفات تسعى تطوف طواف الافاضه وتسعى سعي الحج. إذا كان في وقت، إذا ما في وقت اذهب إلى منى على طول وإلى عرفة. نحن نعم صبر دير عملية عملية ومن تسمح تكمل بول حشد. أنت من المعذورين. أنت من المعذورين الذي به سلس دائم، به حدث دائم، فهو معذور يتوضأ إذا دخل الوقت ولا يضره استمرار الحدث. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. الحزام المخيط فضيلة الشيخ. كل الحجاج كذا، إذن لا ينحصر لا ينحصر الحجاج بك أنت. أيوة خلاص اسأل عن نفسك. أي نعم نعم، أنا قلت لكم في الأخير أنه ليس هناك إيجاب لصفة، الحاج مخير بين الأنساك الثلاثة، هذا الذي عليه الجمهور. ابن عباس يرى وجوب التمتع، ونصر ذلك ابن القيم، لكن يعني التحقيق أن الحاج مخير بين أحد الأنساك الثلاثة، إما التمتع وإما الإفراد وإما القران، ولا ضيرة. لكن يعني مع هذا نقول ما هو الأفضل، فذكرت لكم القران أفضل في حال، والتمتع أفضل في حال، والإفراد أفضل في حال، والحنابلة يرون التمتع أفضل على كل حال. ما قلت غير موجود، أي معكم أنتم يمكن. أي نعم أي نعم، لا على كل حال من أراد أن يسوق الهدي ويتحمل هذا شيء جيد. الإنابة نعم ينيب، يدفع للبنك هنا أو في مكة أو في أي محل، ما يعتبر ساب، دفع فلوس. المسألة لازم الهدي تشعره يعني بالسكين مع السنام، سنام الناقة، أي نعم، وتقلدها النعل علامة أنها هدي، أي نعم، وإذا عطب منها شيء تنحره في موضعه وتفرقه في موضعه، ولا يتعرض له حتى يصل إلى مكة ويبلغ الهدي محلة. هذا صفة ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قليل من يتحملها، لكن الحمد لله ليس في الدين حرج. يجوز. أنا أراك يعني ودي أنك تتأمل في فيما يعني في فيما أقول، لا تجعل في ذهنك صورة تستحكم بك وتجعلك لا تسمع ما أقول. أي نعم، ما في خصومة، قلت إنه مخير، أي لو حتى لدقيقة واحدة، لو حتى لدقيقة واحدة. أي نعم، إذا تحلل، شوف يتحلل، طاف وسعى وتحلل حلق رأسه، إن شاء الله يرجع ثاني مرة يقول لبيك حجا وعليه الثياب الإحرام، خلص بالنية. ليش أنتم لماذا أنتم يعني ما ننظم أسئلتنا؟ لسه ما أجبت على هذا، يعني أشغلني بأسئلته يكاد أن يذهب بي إلى القاضي. اصبر شوي. اي نعم بارك الله فيك. اسمع، ها إذا ذهبنا نعم، وكان الوقت طيب، هو رجل طيب وقلبه طيب. اي نعم نعم، أين؟ أين؟ نبدأ الحج. أنت فاهم، نعم تبدأ الحج. إيه تقول لبيك حجا وتنوي. إذا صار الوقت ضيق. أنت متمتع هنا. ولو حتى الاغتسال سنة. يعني الفقه الحقيقة الفقيه يعني الأمر يسير عليه. لا يشدد على نفسه إلا من ليس فقيها. على كل عيد أحياء السنة. الخير لا حد له، الخير لا حد له، ولكن اعمل ما تيسر لك، ارفق بنفسك. اي نعم، وانطلق من وقت. نعم يا شيخ. حج الإفراد يقول لبيك حجا فقط. أي إذا وصل هناك يطوف طواف القدوم إذا تمكن، وإلا يذهب إلى منى. إذا كان متأخر عن وقت منى يذهب إلى عرفة رأسا محرم بالحج مفردا، ثم إذا أفاض من عرفة يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، أي نعم، بعد أن يكون رمى وحلق رأسه يوم العيد، وبذلك تحلل التحلل الحلة كله. نقلت عليه طواف الإفاضة، هو طواف الإفاضة هو طواف الحج، لا تجهل يا أخي. طواف الحج الأساسي الذي هو ركن في الحج طواف الإفاضة، طواف الإفاضة بعد الإفاضة من عرفات. طواف القدوم سنة، إذا معك وقت طف طواف القدوم. أي نعم، أنا قلت يعني لا تقدم السعي خشية من فتوى حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس، لأنه يقول من طاف بالبيت وسعى فقد حل شاء أم أبى. أي نعم، فعلى كل حال أهل العلم يعني يقولون له أن يقدم السعي ولا يحل إلا إذا نوى الإحلال وقصر أو حلق. أي نعم، لك إذا بقي على إحرامه فله ذلك. أي نعم، على كل حال أرجو أن تتيحوا للورق فرصة. يقول هذا سؤال عاجل ما شاء الله: أنا مسافر لأداء الحج وسوف أقوم بعملية الإحرام. الإحرام يقول الإزار به كبسولات أو الرداء، إذا كان كبسولات متعددة فهذا المخيط. إيش هو المخيط؟ بالخيط والإبرة. إذا كان في كبسولات وش الفرق بينه وبين المخيط؟ يعني فيه نوع من الترف. المراد من الإزار والرداء يعني أن تتشبه بالأكفان، ولا يكون اللباس لباس ترف. أي نعم، على كل حال إنما هي يعني هي فيها نوع من الترف. أي نوع من الترف، يعني لما يكون فيها أزارير أو فيها كبسولات أو فيها أي نعم. أكل واحد يعني مشبك واحد أو تربط على الإزار يعني مثل الكمر ليشد الإزار، هذا لا بأس به. قال: امرأة تهل بالقران وهي حائض وتدخل مكة يوم التروية صباحا وتدخل في مناسك الحج قبل أن تطوف، فهل طواف الإفاضة يمثل لها حجا نعم يكفي. طواف الإفاضة بعد الإفاضة من عرفات هو طواف حجها وعمرتها، وسعيها بين الصفا والمروة هو سعي حجها وعمرتها، وتكون قارنة وعليها هدي. ما تسعى إلا السعي ما يشترط له الطهارة، لكن الطواف لا بد من الطهارة. لو طافت ثم خرجت وجاءها الحيض تسعى ما في بأس، ما تسعى لأن السعي يكون بعد الطواف. والذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: سعيت قبل أن أطوف، هذا يستفتي لأنه وقع منه إما سهوا، حتى بعض في قال: حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أحلق، لم أشعر، يقول حتى في صيغة سؤاله. فهذا شيء وقع إما نسيانا أو سهوا أو جهلا، فقال له عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج. لكن إذا كان عالما فنقول: افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رمى الجمرة ثم ذبح ثم حلق ثم لبس ثيابه وتحلل الحل الأول وتطيب ونزل وأفاض بالبيت وتحلل الحل كله. يعني يحصل له التحلل النهائي بفعل ثلاث، ليس الذبح منها: الرمي الجمرة، الحلق، الطواف. إذا فعل الثلاث حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. إذا فعل ثنتين من الثلاث تحلل الحل الأول، التحلل الأول. التحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء، باقي معه من الإحرام بقية. حتى إذا فعل الثالثة تحلل الحل كله، إذا كانت معه زوجته أي نعم تحل له. من هي القارنة؟ أي طواف واحد وسعي واحد يكفيها عن حجها وعمرتها. قل لي إيش الفرق بين القارن والمفرد؟ قل لي هو كل واحد صورة واحدة، يحرم ويبقى الهدي صح، يجب على لا الهدي يجب على القارن ولا يجب على المفرد. الفرق الثاني يا شيخ ياسر النية، أحسنت، النية. هذا ينوي العمرة والحج معا، وهذا ينوي الحج فقط. واضح؟ نعم الحمد لله. نعم التمتع فيه سعيين: سعي بعد طواف العمرة ثم سعي بعد طواف الإفاضة. يعني أحرم مرتين، خليها قاعدة، أحرمت مرة يعني أحرمت مرتين تسعى مرتين. هو الواجب ما هو بالأفضل، التمتع أفضل، التمتع أفضل. هل الحائط تسعى بين الصبا؟ لا أجبت على هذا السؤال، يمكن سؤال الأخ. نعم أي هذا سؤال يقول الأخ الشيخ ياسر إنه سؤال في العقيدة، لكن صاحب السؤال فكروا معي في السؤال حتى نشوف يعني نعيد صيغته. يقول: هل الإخلاص هو إرادة الله وحده بالأعمال الصالحة أم محبة الله وحده دون سواه؟ إيش معنى؟ أنا ما فاهم من السؤال، من هو صاحب السؤال؟ ها؟ يعني تبرعت بالجواب. هل الإخلاص هو إرادة الله وحده بالأعمال الصالحة؟ يعني تعريف طيب. نعم إرادة وجه الله عز وجل بالأعمال الصالحة وحده وعدم إرادة سواه، هذا هو الإخلاص. يعني أخلصت، خلصت العبادة لله وحده. نعم والعبادة لبها وروحها هو إرادة الله، قصد الله، قصد وجه الله، لا رياء ولا سمعة، ابتغاء وجه الله خالصا من قلبه يبتغي وجه الله بالعمل الصالح. العمل الصالح هو المشروع، العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان على السنة. أي قربة ليس عليها دليل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه بدعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولو كان قربة. يقول أنا مخلص، أنا قصدي ابتغاء وجه الله، نعم يعني نسلم لك على حسب قولك، لكن هل هذا العمل عليه دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن يكون عليه دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعمالنا تعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم، فما لم يكن من سنته يرده، لا يشهد له. لابد أن يكون كل عمل عليه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون عليه خاتم النبي؟ يكون موافق لفعله أو قوله، أمره أو تقريره، اللهم صل وسلم. ما لم يكن كذلك مردود: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور. مفهوم هذه الآية أن من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الله كذاب. نعم، محبة الله هل يتصور محبة بغير إخلاص؟ هو مثل ما أجاب له، ما في محبة بغير إخلاص. ثم هل يتصور أن تعبد الله بالمحبة وحدها؟ لا يمكن، لابد إذا حتى تكون العبادة يعني غير واقع أنك تدعي أنك تحب الله من غير أن ترجوه وتخافه. أركان التعبد القلبي ثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. فالحمد لله رب العالمين تصحح مسار المحبة، الرحمن الرحيم تصحح مسار الرجاء، مالك يوم الدين تصحح مسار الخوف. هذه الأركان الثلاثة، أركان التعبد القلبي، عندها بهذه الأركان تقول إياك نعبد وإياك نستعين. فعبادة الله أركانها الحب والرجاء والخوف. من يعني زعم، وشوف كلمة زعم، أنه يعبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ما هو معقول، ما هو صحيح. ولهذا واحد يقول يعني عذبني بما شئت فعذابك في عذب، فابتلي بحصر البول، فصار يمر على الصبيان ويقول ادعوا لعمكم الكذاب. ما تحمل، كيف وين كلامك تقول عذبني فكله يعني فعذابك في عذب، يعني انا لا ابالي. فلا بد من الخوف ولا بد من الرجاء، يدعوننا رغبا ورهبا، فلا بد يعني اي نعم، يعني ما في محبة. ومن عبد الله بالرجاء وحده زعم، يعني انه يعبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، لانه اذا غلب عليه الرجاء صار يقول ما يضر مع الإيمان ذنب، أنا بفعل كل ذنب وأنا أرجو الله. ما من يقول هذا؟ ومن عبد الله بالخوف وحده زعم أنه يعبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي من الخوارج. والحق أن تعبد الله بأركان التعبد الثلاثة، بالحب والرجاء والخوف. أي نعم. أي نعم، يعني إذا كنت في حال الصحة فغلب الخوف في حال الصحة حتى لا تغفل، وإذا كنت في حال المرض وحال اليأس من الحياة فغلب الرجاء. نعم، وأنا عند ظن عبدي بي، إذا ينبغي يجب أن يحسن العبد ظنه بالله عز وجل. أي نعم. هل يمكن لمن يشاء الحج أن يحرم بالعمرة في اليوم الثامن ويحل منه؟ نعم يمكن، ويحرم بالحج في نفس ذلك اليوم. نعم ما في بأس، حتى لو ما بين إلا خمس دقائق. أي نعم، أو حتى أقل. كيف؟ ما هو شكلي ولا صوري أبدا، تحللت من العمرة وحرمت بالحج، يعني لازم إلا تنام مع زوجتك؟ أبدا، حصل التمتع الحقيقي، ما هو صوري تمتع حقيقي، بل حل لك كل شيء، لكن ما هو شرط إلا تتناول ما حل لك يعني مما حرم عليك بالإحرام. تناولت ما تناولت، أنت أحللت حكما، تحللت حكما ليس صوريا. أي نعم. أنا يعني إخواننا من مصر الحقيقة أنهم يفتحون النفس. أي نعم، لأنهم يعني أهل ظرف وأهل. أي نعم، فحياكم الله من الداخل ومن الخارج، هي الروح. أي نعم. يقول هل الذهاب إلى منى في اليوم الثامن بعد الإحرام بالحج واجب أم فرض أو ركن؟ لا واجب ولا فرض ولا ركن، الذهاب إلى منى يوم التروية سنة، أي نعم، من سنن الحج صلي 5 أوقات، هذه سنة الظهر ولا إن تمكنت، وإن ما تمكنت فهي سنة. أي نعم، وتبيت ليلة 9 في منى، ويوم 9 إذا صليت الفجر وأصبحت توكل على الله إلى عرفة، ما في بأس، ما في، صلي الفجر ويمشي. أي نعم، يعني طيب لحظة بس أذهب، أنا لن أقبل ورق إلا بعد أن أجيبك إن شاء الله. يقول أذهب مع الحملة إلى مكة يوم 8 ذي الحجة، هل أتمكن من أن أحج متمتعا؟ نعم يمكن، يمكن نفس السؤال، نعم، بل أزيد يعني في الجواب توسعا، لو جيت يوم عرفة وأمكنك أن تقضي عمرتك ثم أحرمت بالحج وذهبت إلى عرفة ووقفت في عرفة نهارا أو ليلا من ليلة العيد فقد أدركت الحج. أي نعم، لأن وقت عرفة من صباح يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، هذا على قول، وعلى قول أنه يبدأ من الزوال يوم عرفة لكنه يستمر حتى طلوع الفجر. من وقف نهارا في عرفة يجب أن يستديم الوقوف حتى تغرب الشمس ويدرك الوقوف ليلا ونهارا. من لم يتمكن من الوقوف نهارا ووقف ليلا تم حجه ولا شيء عليه، وقف ساعة، أي نعم، ليل من ليل أو نهار في وقت الوقوف بعرفة فقد تم حجه محرما. أي نعم، لحظة يا شيخ، ويجوز الإحرام للعمرة مع الحج؟ نعم يجوز الإحرام مقارن مع الحج قارنا. أسافر إلى مكة مساء يوم التروية، هل ممكن أن أتمتع لفترة قصيرة؟ إيه نفس السؤال، يعني سبحان الله، لقد اعتمرت عمرة الإسلام وأنا الآن سأتمتع إن شاء الله، طيب فهل يجوز لي أن أجعل عمرة التمتع لأمي؟ أي عن أمك، نعم يجوز، والحج عنك لكن تصبح متمتع، الهدي واجب عليك ولو كانت العمرة عن أمك والحج عن نفسك. هو يقول أنا اعتمرت عمرة الإسلام، الحج عنه، هو سيحج عن نفسه. أي ما في استدراك. أي نعم، ما هي شروط إيش النعل؟ أن يكون أسفل الكعبين، الحذاء يكون أسفل الكعبين، نعم فهو يجوز، حتى لو إذا ما وجد النعل ما وجد فليلبس الخف. أي نعم، لأنه نسخ قطع الخف في عرفة، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، من لم يجد الإزار فليلبس السراويل. في يوم عرفة بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أنه نسخ، يعني بهذا نسخ ما فات. يقول تأذت من المشي، مع العلم أن أرجلي قد تأذت من المشي. لا يا أخي، شروط النعل، البس النعل لا تمشي حافي. ما أدري ايش معنى، هل يجوز أن يكون النعل مخيط؟ نعم ما في بأس، مخيط بسيور النعل. إذا اعتمر الحاج فقط قبل سنين ثم جاء إلى الحج بعدها فهل يسقط التمتع ويحج مفردا؟ نعم، إذا حج مفردا تكفيه العمرة الأولى، عمرة الإسلام. إيه انتهت الأسئلة، وجاءت أسئلة جديدة، وقد وعدت الأخ. أي نعم أن أجيب، نعم إيه، فاتوا وقت من 5 أوقات، فاتوا سنة على قدرها. مسألة الجواز حتى لو ما يبيت في منى فهذا يجوز، هو يريد الأجر، يريد السنة، أي فيصبر حتى يصلي 5 أوقات، إذا صلى 4 أوقات أدرك من السنة ما أدرك. أي نعم، كل شيء بحسبه، الله ما يضيع عمل العامل إذا أحسن نيته ووافق السنة. اصبر على هذا. أي نعم تفضل. هذا أظن الأخ قبلك شوي لو سمحت، ما أدري في واحد. إيه نعم أنت. نعم ها مسجد نميرة. نعم هو من عرفات لكن ليس يعني منه الموقف، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام ارفعوا عن بطن عرنة. ومسجد نميرة بعضه في الوادي، في وادي عرنة، وبعضه في عرفة. يعني في المسجد نفسه بعضه في وادي عرنة لا يصح الوقوف به، وبعضه في عرفات يصح الوقوف به. لا نفس المسجد، بعضه خارج عرفة وبعضه داخل عرفة، على كل حال مبين بحدود هناك. أي نعم خلاص يكفي. نعم أي نعم ظروف عملك تتيح لك كل سنة أن تكون في أي مكلف أن تكون في مشاعر الحج. نعم ما في شيء إن شاء الله، خلاص هذا فضل الله لك، يعني جمعت بين الحسنيين إن شاء الله ما في. نعم يا شيخ لكن هؤلاء يعني فاتهم الوقوف بمزدلفة يعني باختيارهم. أنا أقصد الحجاج اللي في الباصات، هل هو باختيارهم؟ ألا يمكن بعضهم أن يمشي على رجليه ويدخل مزدلفة؟ على كل حال تقول الله ما استطعت، لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، وإذا فدى فهو أحوط له لأنه ترك واجبا أو لم يتمكن من أداء واجب، فنقول له لا إثم عليك للعجز، ولكن البدل يجب. يعني فيه واجبات من واجبات الحج إن تركها متعمدا فعليه إثم وعليه البدل، عليه الفدية، وإن لم يكن متعمدا فلا إثم عليه وعليه الفدية البديل. وهذا يفتي به سماحة شيخنا عبد الله بن حميد رحمه الله، وإن كان بعض المشايخ آخرين يقول لا هدي لا فدية ولا إثم بالنسبة للعاجز، لكن الحقيقة فتوى الشيخ عبد الله بن حميد هي الصواب، لأن ابن عباس رضي الله عنهما يقول من ترك شيئا من نسكه جبره بدم، ولم يفصل ناسيا أو غير ناسي. وقلنا إن العاجز أو الناسي أو الجاهل لا إثم عليه لأدلة، عفي لأمته عن ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكره عليه من ناحية الإثم، لكن لا يسقط البديل، لأنه بديل الواجب إذا تركته الفدي، وهذا من سعة من توسيع الله عز وجل في شريعته. لا ما هم ممكن لو سمحت شوي، الله يرضى عليك، لأنه بالنوبة. نعم يقول هل طواف الوداع ركن أساسي من أركان الحج؟ لا، أركان الحج أربعة: الإحرام، النية. الإحرام أنا وش أقول؟ وش معنى الإحرام؟ نية الدخول في النسك، أي نية الدخول في النسك، الإحرام نية الدخول في النسك، أي نعم، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي. من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، ولهذا قال الحج عرفة، لأن من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. أما طواف الإفاضة فقد يتأخر ولا يفوت، طواف السعي كذلك. الإحرام يعني ما يصح وقوف بغير الإحرام. هذه هي أركان الحج الأربعة، النية نعم. أما طواف الوداع فهو من الواجبات، من الواجبات على الرجال وعلى النساء اللاتي لم يحضن، أما الحائض فيسقط عنها طواف الوداع. فلو ايش تعثر لشدة الزحام مثلا هل يسقط بهدي؟ لا، على كل حال ينتظر. وش اللي معجله؟ اقول ينتظر، يعني الا اذا لم يتمكن، سافر مسافة يعني مسافة طويلة فقد استقر البدل في ذمته. نعم يا شيخ، شوفك تنظر الي وتلح علي نعم. جاي من مصر من 18 يوم، جينا نعم. المدينه في بعثة الطفل. الحمد لله على السلامه، حياكم الله. عملنا عمره على طول. نعم، نزلنا المدينه رحنا حرمنا من جار علي وعملنا عمره. اي نعم، يعني ثاني المدينه ذهبتم من المدينه بعمره. نعم نعم. هل احنا دلوقتي وهنسافر بكره ان شاء الله، هل نعمل عمره ثاني ولا كده احنا متمتعين عادي؟ اي، الاخ يقول جئنا من مصر في بعثه طبيه وأحرمنا بعمرة من أبيار علي وانتهينا من العمرة وعدنا إلى المدينة. طيب، عودتكم للمدينة بنية الزيارة ولا بالعمل؟ جيد. الآن يريدون أن يذهبوا إلى مكة للحج، فهل يحرم بعمرة أو يحرم بالحج؟ وإذا أحرم بالحج فهل يعتبر متمتعا؟ ما زال سفركم هو سفركم، لم تقطعوا السفر بالعودة إلى مكان إقامتكم إلى مصر، فأنتم متمتعين. نعم، ومن يعملش عمرة ثانية؟ إن عملت عمرة معك وقت، بكرة سابع، معك وقت، إن عملت عمرة فهو أفضل، لأنه هذه عمرة فرصة يعني من الميقات بسفرة مستقلة. متمتع؟ نعم متمتع. يعني اتركوا للورق. اي نعم. ايش يشير الى الحجر الاسود؟ باي يد يشير الى الحجر الاسود؟ ايش تشير باليسار؟ يعجبه التيامن عليه الصلاة والسلام، اشر بيمينك. اي نعم. إذا لبس الإحرام هل يمنع عليه المحظورات الإحرام؟ لا، ما مجرد لبس الإزار والرداء، لكن إذا نوى، حقيقة الإحرام هو النية. ما سمعت الأخ يقول النية؟ إيه نعم، هو نية الدخول في النسك. إذا نوى ولبى خلاص، أما مجرد أنه يلبس إزار ورداء لا، ما يكون محرما. لا، هذا الأخ قبلك أجل ما دام. اي نعم، ما سمعت قبل قليل، ما سمعتك. ها، ما يدرك؟ لا، هو يريد مني ان اغلط. استغفر الله واتوب اليه. اي نعم، غفر الله لي ولك. لا، يعني ليس مشروعا يعني انه يخرج الى التنعيم، وما فعله الا عائشه، وذكرت ظروف، وعبد الرحمن بن أبي بكر أخوها يعني ما نقل لنا أنه أحرم بعمرة. لو كانت مشروعة يعني يعتبر فرط، اللي ما يغتنم هذا الفضل اكتفاء بالعمرة الأولى. أي نعم. نعم يا شيخ، سئل الإمام مالك قال يعني لو أحرمت من المسجد ماذا يعني؟ قال أحرم من المكان الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وماذا علي في أميال أزيدها؟ قال أخشى عليك الفتنة. ألم تقرأ أو ألم تسمع قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ أترغب يعني بنسكك وبعبادتك عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحرم من أبيار علي، فلا ينبغي أن تحرم قبل الميقات الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي شوي يعني حتى أفرغ من هذه. هل يصح أن تطوف الحائض لضرورة وذلك لأن لماذا أنتم تتوقعون أسئلة ما وقعت؟ أسئلة افتراضية. أي نعم، أو تريدون هذه الفتوى التي سمعتم بها؟ على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحابستنا هي، أحابستنا هي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الآلاف. لما قيل له إن صفية يعني حاضت قال أحابستنا هي، ظنا منه أنها لم تطف طواف الإفاضة، ثم إنه لا يصح الطواف وهي حائض. قالوا لا، إنها أفاضت يوم النحر. قال إذن فلتنفر، يعني أسقط عنها طواف الوداع. لو كان يصح أن تطوف وهي حائض لقد تطوف طواف الوداع وهي حائض، لأن لا نستطيع أن نبقى. فأنا سمعت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يعظم هذا النص، يقول أحابستنا هي، فكيف يعني نتمادى في الرخص؟ على كل حال إذا وقعت واقعة تجدون إن شاء الله من العلماء من أي نعم يتقلد هذا ويفتيكم. إذا أقيمت الصلاة وأنا أطوف أو أسعى فهل أوقف الطواف؟ نعم، إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف تصلي مع الجماعة ثم تستأنف من مكانك. نعم، إذا وصلت الطواف من أين أوصل الطواف؟ من المحل الذي وقفت فيه، يعني تحتاط قليلا حتى لا تترك شيء من الطواف، لأنه من شروط الطواف أن تكون الكعبة عن يسارك، أن تكون الكعبة عن يسارك. وعليكم السلام ورحمة الله، كنت بالعمرة العام الماضي أو إيش كنت، وبعد العمرة بثلاثة أيام عملت عمرة ثانية، ذهبت للتنعيم وقمت بالطواف بالكعبة وفي السعي لم أكمله بسبب خارج عن إرادتي لسفري. على كل حال عمرتك ناقصة ولا تزال محرم، والله أخشى عليك إذا كانت معك زوجتك. على كل حال تتم العمرة، تتم بقيتها، تحرم مرة أخرى بها وتطوف وتسعى وتنوي التحلل من الأولى والثانية. أما إن كنت أفسدتها يعني بجماع أي فتفدي، إذا نوى التمتع ثم اعتمر هل يجب عليه أن يبقى في مكة؟ يعني إذا تمتع واعتمر يبقى في مكة، أين يذهب؟ يذهب إلى جدة يتنزه؟ يبقى في مكة ينتظر الحج، خاصة إذا كان في أيام الحج. نحن مجموعة جينا للحج وفاجأنا المسؤول أننا سنحج مقرنا، وقمنا منذ يوم بدفع إيش الهدي، فما هو موقفنا؟ هل هو صحيح؟ دفعت الفلوس القيمة، أي نعم، والهدي لن يذبح إلا في وقته يوم العيد، أي نعم، ما في بأس إن شاء الله، أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرى إخواني يمن الله عليهم بالبكاء وأجد في نفسي مشقة في أن أبكي، ماذا أفعل لكي يرزقني الله بقلب خاشع وعينا باكية؟ على كل حادم ذكر الله عز وجل وتلاوة كتابه وتدبر آياته، واسأل الله عز وجل أن يرزقك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودائما إذا أدمت ذكر الله عز وجل لا شك أن الملك يلم بقلبك ويذهب. قلت إن للملك لمة وللشيطان لمة، لمة الملك إعاد بالحق وتصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. فإذا أردت يعني، ونسأل الله الإعانة عليك بكتاب الله، عليك بكلام الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذا كان القرآن لو أنزل على جبل، فأنت حاول تستنزل القرآن على قلبك حتى يخشع قلبك وبالمجاهدة إن شاء الله تصل إلى الخير. ما في شك أن البكاء من خشية الله أنه علامة خير، وهو دليل على رقة القلب ورحمته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا جميعا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمين. طرف الرحلة لا تسمح لي إيش بتقضية يوم التروية في منى، وسأذهب إلى عرفات مباشرة. هل هناك خطأ؟ ما عليك إن شاء الله، يعني المسألة سنة، إيش مسألة فقهية. هل يجوز سرقة المصحف بنية الحفظ والعبادة؟ وما حكم من يحج بدون تصريح حج؟ والله هذا مشكلة حقيقة، يعني تسرق المصحف، ما أنت بحاجة إلى سرقة المصحف، تعال نعطيك مصحف. أي نعم، سبحان الله العظيم. أي نعم. ثم يا أخي لما تسرق المصحف وهو وقف، يعني عطلت المكان الذي أوقف فيه، هذا سؤال عجيب. وبعدين يحج بدون تصريح حج، هو يأثم، يأثم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، واللي ما عنده تصريح ما يجب عليه الحج، لماذا هو يتكلف؟ بسم الله يا أخي، هذه ماذا أصنع بها؟ ماذا أصنع بهذه الأوراق التي كتبت؟ جزاك الله خير، جزاك الله خير. أعفني يا أخي، دعني. هنا لا لا، ما هو لازم تكتبه، لو ما معي ورق سمعت منك، لكن تبي بالغلب، يعني كأنكم تزاحمون على يعني فرن تميس ولا. اصبر شوي، طيب اصبر، ان تمكننا فبها. اي نعم، اصبر على مر الجفا من معلم، فان رسوب العلم في نفراته، من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. بعدين الأوائل يرحلون يتحملون المشاق في سبيل طلب العلم، يأتون إلى العلم. ما الآن؟ لا، السائل نفسه يمن على المسؤول، يعني لا توقف. قالت الأعراب: قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمنوا عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ما الحكم إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة وكان فوجها متعجلا في يومين من أيام التشريق حتى تقع؟ وتجدون من يفتيكم إن شاء الله. هل على الحاج صلاة عيد؟ يا أخي ما عليه صلاة عيد ولا عليه صلاة جمعة، لكن لو صار في الحرم هل يقف والناس يصلون؟ اي نعم. أرجو نعم دعاء لوالدتي الله يشفينا ويشفي والدتك ويرحم جميع والدينا ويرحم المسلمين أجمعين. قدمنا إلى مكة وتم الإحرام. إيش تقول أنت؟ تعال تعال، كأنك زعلان علي. لا تزعل علي. نعم، وش تبي؟ أنا عندي بغيت أحج. إي. أنت حجيت عن نفسك؟ إي نعم. بغيت أحج أنا. إي إي نعم. وكم طواف؟ طوافين ولا؟ طواف واحد، المفرد يطوف طواف واحد ويسعى سعي واحد. سعي واحد. إي خلاص؟ إي نعم. قد ها ها. طيب الحين مثلا أسألك، جزاك الله خير. إي بس لا يعني لا تحتكر. لا لا لا لا. أي نعم. طيب المقرن الحين كمل طواف ما تقول مفرد خلاص. لا لا، أبغى لي مثلا سؤال بنفسي، واحد وصاني كمل وصاك خلوه يجي الله يرضى عليك. قدمنا إلى مكة وتم الإحرام بالطائرة قدوما من مصر، وقمنا بعمل عمرة ثم أحللنا وقدمنا للمدينة وأقمنا 5 أيام، والآن ننوي الإحرام إلى الحج. فمن أين يكون الإحرام؟ من أبار علي يكون الإحرام، من أبار علي. نعم، هل يمكن وضع رباط رجل أثناء يقول أثناء الإحرام إذا كان محتاج للرباط؟ نعم يعمل للرباط. جئت من اليمن في الطائرة ونزلت في مطار جدة ثم أتيت المدينة وسأحرم بالحج من المدينة إن شاء الله، فهل علي شيء حيث أني تجاوزت ميقات أهل اليمن بدون إحرام وأنا لم أنوي الإحرام؟ ما عليك شيء، جئت للمدينة تحرم ميقات أهل المدينة، لا شيء عليك إن شاء الله. لا أستطيع أن أسوق الهدي لأني ضمن شركة سياحة ولا برنامج معين والحج معهم مقرن، فهل يغني عن سوق الهدي أن أدفعه في الراجح؟ نعم، يعني كأنك إذا دفعته للبنك، البنك الإسلامي أو الراجحي، نعم وكلتهم أن يذبحوا الهدي يوم العيد ويجزي. وهل إيش الأفضل أو الأنكل الذي يلبس في القدمين؟ الأنكل ما أدري إيش معنى يلبس في القدمين وهو مثل الشراب في القدم ولكن مفتوح من جهة الأصابع، ها؟ يعني من تحت الكعبين، ما هو شراب، إيه؟ إيه لكن ما يكون فوق الكعبين، إيه؟ ها؟ لا ما يكون فوق الكعبين، يعني ما يلبس ما تحت الكعبين. إلا إذا ما وجد أو اضطر أن يلبس هذا، إيه هذا شيء آخر. أي نعم، لحظة الله يبارك فيك، هذا جاونا أولاد، ها؟ لا هذا معروف أنا جاوبت عليه. أي نعم، نعم يا شيخ. إيه يعني بين العمرة، بين الإحلال من العمرة والإحرام بالحج يعني نصف ساعة أو ساعة، إيه. ما يلزم، إن استحميت فبها، ما حصل أنك تستحم فلا شيء عليك، أي تنوي. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يصح للمرأة حمل العباية المطرزة في الأسواق والصلاة بها؟ يعني أنا ما أدري يعني مش معنى المطرزة هذه، ها؟ أي على كل حال هو لا تلبس شيء فيه شهرة يلفت النظر لها، أي نعم، كمن تبدي زينتها لتلفت الأنظار إليها، هذا لا ينبغي. كلفت بالحج عن متوفى، فهل لي أن أختار النسك الإفراد والتمتع والقران؟ بحسب يعني توجيه الذين كلفوك، علما بأن نفقات الحج لا تتسع لهدي في تمتع أو قران. إذا لا تتسع نفقات الحج فلك أن تفرد. هل يجوز للمرأة أن تؤخر الحيض بأشياء طب؟ نعم، يعني ممكن في حبوب يرتفع الحيض بها، وإذا ارتفع الحيض فلا بأس. قال عندي فيزا مكتوب عليها لا يسمح له بالعمل، فهل يجوز لي الحج وهذه الفيزا يدخل بها جميع المملكة في أي وقت؟ إيش معنى فيزا؟ فيزة للحج أو فيزة زيارة؟ ما يعني مش مكتوب إيش المقصود من الفيزا؟ أي تأشيرة، لكن تأشيرة للحج؟ رجل أعمال.